Eğit medistma, sfildet, ada umhavdak tanfus umi qaran, terjan umksa. Tuğaris umksa erkes gaj izin ba, ntxsuyen difunasen. Tuğaris ikisiş wad sektor se. Ismunati gizil taqdax iyilg tenwat nes. Umit ishar, inna giyaka fin nes. Trusiyya, atxamar iwusa ibarshan. Izin was, إرجعت سجت روسا الزلقت نواد وشاي لي اتخارات اخزار بتقدير سنزمنس وشاي لي اتاجا إنا ياس ايه تقديحت اقا ات الزنزاق ترسي النمس فرانك ات سيك سغر استن تخسي تخسي ني ات تارو تخسي وين نيذن اقعت حمات سيك سني ات الزنزاق ات صغر تيفو ناسين ات رانو تين دوزين ات تنت ات الزنزر ات صغر تيلغمين تيلغمين ني ات راونت اجعوذن ات قلت حمات تنغار يواخمين ات غادولا دبو وقراء مقران ات السيليار اج ابر قمي امغار ات اسقارين يودان شنا مارا ينات اتبنهو للناس إي محمد اسمج قعديس وسائلني إلا أدرجو غداويغ إسن تنغار تسنا أطاس وغاس بوت ساروات أدغاري يلي إس أحنجير إغودا إف مارا إحنجير أدى تسينا أدى تسغرا أدى الميتيري ما شانا لا إقاس رابط نيريودي أدى يسيس ووالينو أتو تخش أكشو ذا أدى سقام داف داف ومي يسي أمبوكسا أكشود الناس قجلنا أغدر دا تقديح تني ترشي خف أجلي في الناس وسات الرأس تنغال أسد خف يريد عرور